وبين الناس الآلام، لكأن أيام الله جل جلاله تدرك الناس على ما بهم من أفراح أو أتراح، لكأن أيام الله تسري وتسير رغم كل الظروف ليأتيك برغم كل ألم عيد، ويأتيك برغم كل حدث موسم مغفرة وعتق ورضوان من الله الكريم الرحمن. ألا تحمدون؟ ألا تحمدون الله؟ ألا تفرحوا بالله جل جلاله أنه سبحانه له أيام في دهره، له نفحات في دهره لا تمنعها الآلام، لا تحول بيننا وبينها الأقدار، أيام مباركة فاضلة تأتي رغم أنوف الجميع، ولا يمنعها ضجيج، ولا يحول فيها بين الناس وبين ربهم جل جلاله شيء أبدا. هنا غلبة الله، هنا غلبة الملك القهار جل جلاله على كل خلقه. من يستطيع أن يمنع الحج؟ من يستطيع أن يمنع الناس من العيد؟ من يستطيع ذلك؟ هنا سلطان كبير لا يسلب، هنا ملك حقيقي لا يحول ولا يزول، ملك الله جل جلاله على الناس وعلى أيام دهرهم. وهنا يأتي الحنين إلى دار الأمان، هنا يحين الشوق إلى بيت الله الحرام، هنا يحين الشوق إلى مسجد من دخله كان آمنا. أيها الإخوة، وفي صبح يوم الجمعة 14 من ذي القعدة من عام 1434، تعالوا على طريقة الأستاذ، أطير بحضراتكم إلى هناك، وما أدراكم ما هناك؟ إلى بيت الله الحرام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، من كل فج عميق أو سيم، من كل فج عميق مشارق الأرض ومغاربها، الكل يطير إلى ربه جل جلاله، يطير إلى المسجد الحرام، ومن دخله كان آمنا. الأمان، الأمان، الأمان، عليك الأمان يا عبد الله، عليك الأمان، عليك الأمان أيها الحاج الكريم، اللهم ارزقنا حج بيتك يا رب، عليك الأمان يا زائر الله، عليكم الأمان يا وفد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله، وفد الله، وفد الله. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. أخي سامحني سامحني يا صاحب الدمع، أسلت دمعك؟ سامحني أيها الملتهب شوقا، مسست جرحك؟ سامحني أيها المشتاق إلى الكعبة. هذا يوم فيه مزيد من تهييج القلوب إلى بيت علام الغيوب. هذه خطبة تهييج الأشواق وتحريك الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، بيت ربي، بيت الله، الكعبة المشرفة. وإنني قد خطبت أكثر من خطبة عن الكعبة، وأريد اليوم أن أكشف سراً من أسرارها. طفقت أتدبر في كنه سرها. ما سر الكعبة؟ ما سر الأمان في المسجد الحرام؟ لماذا؟ لماذا هذا الأمان الغريب الغير مصطنع الفطري الطبيعي الذي يفرض عليك فور دخولك مسجد الكعبة؟ ما هذا السر فور مجاوزتك حد الحرم لتدخل إلى حد الحرم؟ ما هو السر في هذا الأمان الخطير الذي ينسكب على صدرك وقلبك؟ ولعله والله أعلم، ولعله والله أعلم في قربك من العرش. إخوتي، إن لله يوم سندركه، إن لله يوما سندركه، اسمه يوم الفزع الأكبر، يوم الفزع الأكبر. إن لله يوما اسمه يوم الحسرات، إن لله يوما اسمه يوم القيامة، يوم الصاخة، يوم الطامة. في هذا اليوم، يوم القيامة، كل الناس مرعوبون، كل الناس مفزوعون، كل الناس خائفون، كل الناس يجأرون، كل الناس يصرخون، إلا سلة في ظل عرش الرحمن. اللهم اجعلنا منهم، اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. اللهم اجعلنا ممن تظلهم في ظلك يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. في هذا المشهد العصيب، يوم تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون منهم على مقدار الميل، ويغيب المرء في عرقه، فمن الناس من يأخذهم العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في هذه المحن وهذه المخاوف، هناك أناس فقط في الرحمة، هناك أناس لا يرون إلا الظل، هناك أناس لا يعيشون إلا الأمان. أولئك الذين أسكنهم الرحمن عرشه، أولئك الذين أسكنهم الرحمن جل جلاله ظل عرشه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قولوا لي أيها الإخوة، هل في الدنيا شيء تحت العرش؟ هل في الدنيا شيء تحت العرش؟ الجواب نعم، الكعبة، الكعبة، الكعبة المشرفة صوب البيت المعمور، والبيت المعمور تحت عرش الرحمن. فالكعبة المشرفة تحت العرش، وهذا هو سرها. فكما أن الأمان في الآخرة محصور في ظل عرش الرحمن جل جلاله، كذلك الكعبة هي الأمان الحصري في الدنيا. فإذا انتقلت عدوى الفوضى من البلدان وخرجت من هذه البلد إلى هذه البلد إلى هذه البلد، وامتلأت الدنيا بالدماء والفوضى، ومست هذه الفوضى مكة رفعت الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: استمتعوا بهذا البيت. اللهم متعنا بالبيت، استمتعوا بهذا البيت. دي حاجة تجنن. استمتعوا بهذا البيت، ده أمر رسول الله يأمرك. استمتع، استمتع، بوس، استمتع، قبل، استمتع، احضن، التزم، استمتع، انظر، انظر، انظر إلى الكعبة، استمتع، استمتعوا بهذا البيت، يعني ذوقوا حلاوته، طوفوا به، قوموا له، استقبلوه. اسمع بقية الحديث، فإن له شأنا. قال: استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. الحق حج قبل ما الكعبة تترفع، حج عاجلا قبل أن ترفع الكعبة. قال رسول الله: استمتعوا بهذا البيت. يا رب متعنا بالبيت، يا رب متعنا بأحجار البيت، يا رب متعنا بأستار البيت، يا رب متعنا بباب البيت، يا رب متعنا بملتزم البيت، يا رب متعنا بالنظر إلى البيت، يا رب امتعنا بالطواف بالبيت، يا رب متعنا بأن تمس خدودنا البيت يا رب. قال: استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. وهكذا تأتيك فضائل وفضائل وفضائل للكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما ينفعش معاه غير الجنة. لا يليق بالكعبة ثوابا إلا الجنة. لا يليق بالحجاج ثواب إلا الجنة. لا يليق بالطائفين ثواب إلا الجنة. ما هذا؟ لكأن يعني لكأن الحجاج والعمار أجرهم في الآخرة وحسب. لا والله، أبدا أبدا، إنما عاجل بشراهم في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. يعني مش حجة وخلصت، مش حجة والسلام، مش حجة وخلصنا، مش رميت الحجة ورا ظهرك من 10 20 30 40 سنة، لا، حج. قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير خبث الحديد. اللي ما بيحجش ده راجل فقر. الذي لا يحج كثيرا ولا يعتمر كثيرا لا زال الفقر ملتبسا به. تريد أن تنفي عن نفسك الفقر بالمتابعة بين الحج والعمرة، فكما أن الحج ينفي الذنوب فإنه ينفي الفقر عن صاحبه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الشيخ الكبير، أيها الوالد المسن، هل اشتقت للشباب؟ هل اشتقت لأن يعود بك الزمن إلى الوراء؟ هل تحب أن تعود صغيرا؟ الحج يعود بك وليدا. لهذا اللهم اجعلنا منهم، لهذا اللهم اجعلنا من الحجاج، لهذا اللهم ارزقنا هذه الدفعة يا رب. لا ينفر حاج من عرفة إلا ويدفع الملك في ظهره دفعة. لا ينفر الحجاج من عرفة حين تغرب الشمس، لا ينفر الحجاج إلا ويدفع الملك في ظهر كل واحد دفعة. اللهم اجعلنا منهم. يقول: استأنف عملك، استأنف عملك، استأنف أيامك، استأنف دهرك، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب. وهنا وفي خطبة اليوم تعالوا نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحج عرفة. الحج عرفة، لا ريب أن للحديث مدلولا فقهيا أن من أدرك عرفة فإنه أدرك ركن الحج الذي لا يجبر، وما سوى ذلك فإنه إن شاء الله يجبر على تفصيل في كتب الفقه. لكن لنا موقفا ربانيا في تأمل ركن الحج الأعظم عرفة. عرفة، اللهم اجمعنا في صعيد عرفات، اللهم ارزقنا جميعا الوقوف بعرفة. عرفة، ما سر تسميته؟ ما سر تسمية هذا الصعيد وهذا اليوم المبارك الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أفضل أيام الدنيا؟ قيل إنه اليوم الذي يثبت فيه فضل الله على الحجيج فيمتنون له بالعرفان، وقيل أنه بالنسبة للحجيج يوم معرفة الله جل جلاله بأسمائه وصفاته وأفعاله. إنك تصل مكة قبل الحج بأيام، اللهم يسر لنا المكة، اللهم يسر لنا زيارة مكة، اللهم يسر لنا دخول مكة، اللهم يسر لنا نوال مكة، اللهم لا تدع منا مشتاقا للحج إلا رزقته ويسرت له ومننت عليه بالنفقة يا ذا الجلال والإكرام. إنك تصل قبل الحج بأيام فتنال من المعارف الكثير، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قيل من أول أيام الحج، من أول أيام الحج ننوي أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ونتأدب بأدب زيارة الكعبة، ثم يأتيك عرفة، لكأن كل ما مضى من أيام الحج شأن، وشأن يوم عرفة شأن آخر. كل اللي فاتكم والنهاردة كوم تاني، النهاردة عرفة، عرفة، عرفة. الحجاج والعمار، الحجاج حجاج عرفة، الحجاج حجاج بيت الله الحرام، حين ينفرون، حين يقومون بعرفة يعرفون الله جل جلاله بما لم يكونوا يعرفونه من قبل، يعرفونه بأنه الغني. إنك حين تقوم على جبل الرحمة، اللهم يسر لنا صعود جبل الرحمة، اللهم أذن لنا بالوقوف موقف رسول الله يوم عرفة، اللهم أذن لنا بالوقوف موقف رسول الله في عرفة. قال: وقفت هنا في جبل الرحمة وعرفة كلها موقف. حين تقوم على جبل الرحمة وتنظر في الأفق فلا ترى إلا بياض الحجاج وسوادهم، حين تنظر في الأفق فلا ترى إلا محرما، حين يمتد بصرك إلى الأفق فلا ترى إلا بشرا كسر يسدون الآفاق أمامك، تفهم قول الله جل جلاله: ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني، فإن الله غني عن العالمين. أمانة، أمانة يا أخي، أمانة. أنا سأؤمنك أمانة، سأؤمنك أمانة أيها الحاج، حين تقوم على جبل عرفة وتنظر إلى الآفاق أمامك، أمانة عليك. تذكر، تذكر، هؤلاء حجيج الله، هؤلاء حجاج بيت الله. من من الدنيا يحتاجه الله؟ من بقي لتكتمل الصورة؟ انظر إلى يوم عرفة، انظر إلى صورة جبل عرفة وعليه الناس، ترى يا أخي هل المنظر يحتاج إلى واحد آخر؟ يحتاج إلى من في الدنيا ليقوم؟ إن الصورة مكتملة من غير بقية العالمين. ومن كفر؟ لا، لكأن الآية تهزني هزا حين أتدبر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لم يقل ربنا ومن لم يحج فإن الله غني عن العالمين، قال ومن لم يحج، لا لا، ومن كفر، ومن كفر، يعني لم يستقبل الكعبة يوما في حياته، فإن الله غني عن العالمين. مشهد غنى الله جل جلاله حين تقوم على جبل عرفة. وأذكر قولة الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، إذ رأى نشيج الناس وسمعه، ورأى آفاق الناس في يوم عرفة، فقال للناس: أترون لو أن كل هؤلاء الناس قاموا إلى رجل من الناس يسألونه دانقا، دانق يعني 6 درهم جنيه، لو كل الناس دي واقفة تطلب من رجل جنيها، أكان يمنعهم؟ قال: فلا المغفرة عند الله أهون من أن يعطي هؤلاء دانقا. تأمل، تأمل غنى الله جل جلاله حين يعطي كل هؤلاء ما سألوا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. تصور، خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تأملها، هل لا إله إلا الله دعاء؟ إن رسول الله يقول لك خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما تقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحان الملك، وهل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل هي دعاء؟ الجواب: نعم هي دعاء، ومن أفضل الدعاء كذلك، لأنك تقول لله جل جلاله كأنها تهنئة، هو تسبيح في مقامه: يا رب، يا رب هؤلاء الجمع جميعا، يا رب هؤلاء الخلق جميعا، يا رب هؤلاء الحجيج جميعا، لا إله إلا أنت، يا من لا يحج إلا إلى بيتك، ولا يرغب في مثل كرمك، ولا يوجد مثل الرجاء فيك، ولا يخيب من توكل عليك، لا إله إلا أنت. استحق سبحانه يوم عرفة أن يقال له لا إله إلا الله، استحق يوم عرفة يوم غناه أن يقال له لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غني، غني. فيرجع الحاج من حجه وقد أخذ هذا الدرس، لأنه عرف، عرف من؟ عرف الله. الحاج صار قد عرف، يرجع من حجه وقد عرفه بغناه، فيعلم أن المؤذن حين يؤذن للصلوات فإنه لا يؤذن لحاجة الله إليك، وإنما لحاجتك أنت إلى الغني سبحانه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أيسر شيء أن يذهب الله بكل هؤلاء ويأتي بخلق جديد. هذا أول مشهد من مشاهد عرفة. ماذا يعرف العبد أيضا في يوم عرفة؟ يعرف أن الله هو سبحانه الصمد. الله الصمد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ إنك تحفظ سورة الإخلاص وفيها الله الصمد، فما معنى الصمد؟ انظر إلى هذا المعنى وإنك ستفهمه إن شاء الله الآن، لكنك يوم عرفة ستبلغ عرفة. اللهم ارزقنا عرفة. الصمد الذي يصمد إليه خلقه جميعا، الذي لا يستغني عنه أحد من خلقه. افهمها من قولة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قام أحدكم في صلاته فليتخذ سترة وليدن من سترته ولا يصمد إليها صمدا ولكن ليجعلها عن يساره قليلا. الصمد هو الذي تجعله سبحانه تجاهك وتقصده دوما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كيف سنفهم يوم عرفة أن الله جل جلاله صمد سبحانه حين ترى الأيدي كلها تستقبل إلها صمدا، حين ترى الخلائق جميعا تثق بإله واحد، حين ترى الناس جميعا في هيئة واحدة، لا أمير ولا وزير ولا غني ولا فقير ولا ذي منصب ولا جاه، الكل فقراء إلى الله يصمدون إليه بحاجاتهم، والله جل جلاله يدنو دنوا يليق بجلاله وكماله ليس كما يخطر بالبال ولا يحق للبال، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى يكون قريبا من خلقه ويباهي بهم ملائكته فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي. يا يا يا يا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. حين يقول الله لجبريل: انظر إلى عبدي فلان، حين يقول الله لإسرافيل: انظر إلى عبدي فلان، حين يقول الله لميكائيل: انظر إلى عبدي فلان، يقول الله للملائكة الكرام الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم، يقول لهم: انظروا إلى عبادي، رب اجعلنا من عبادك هؤلاء، انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. أنا أعرفك أخي، أنا أعرفك، أنت أنيق الهيئة، تحسن انتقاء ملابسك، أنت تتقن ذلك جدا، لكنك يوم عرفة ستفاجأ بهيئتك، قد ابتزلت، قد صرت أشعثا أغبرا، لأنك بت يوم التروية بهذا الإحرام نفسه، وقمت يوم عرفة وسعيت إلى هذا الجبل وقمت إلى صعيد عرفات، صرت أشعثا أغبرا رغم ما تحب من الأناقة ورغم ما اعتدت عليه من الشياكة والمنظر الحسن. قمت بعرفة أشعثا أغبرا، فإذا بالملك يباهي بك فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، ولمن يستغفرون لهم. صمد صمد لا يرد سائله، وإن سألناه سبحانه كل خير الدنيا والآخرة يقول قد غفرت لهم ولمن يستغفرون لهم. استغفر لنا يا حاج، إذا حججت يا حاج فاستغفر لنا معك، اللهم اغفر لنا أجمعين. يعرف الله صمدا فيرجع الحاج فلا يسأل إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يخشى إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يحب إلا الله جل جلاله. فيعرف العبد ربه غنيا صمدا فيرجع وقد عرفه. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم عرفه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الذاكرون الله كثيرا، أيها الذاكرون الله كثيرا، أيها الموحدون الراغبون في الحج المبرور، يا رب يسر لنا حج بيتك، يا رب يسر لنا حج بيتك يا رب. ماذا يعرف الحاج أيضا يوم عرفة؟ عرفت يا أخي لماذا اسمه عرفة؟ لكي يرجع الحاج وقد عرف. كأن الحج مدرسة. نعم هو مدرسة، الحج عرفة، هناك كلية اسمها كلية عرفة، الحج دكتوراه، ألم ترى أنه يذهب اسمه ياسر فيرجع اسمه الحج ياسر؟ دكتوراه، صار دكتور في معرفة الله جل جلاله. الحج عرفة، ماذا سنعرف أيضا في يوم عرفة؟ اللهم اجمعنا في صعيد عرفة لنتذاكر هذا الكلام يا حي يا قيوم. قال ربي وأحق القول قول ربي، هو أهل التقوى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. معلومتان ستعرفهما في يوم عرفة. هو أهل التقوى، تحسبون أن الحجاج يلعبون؟ لا والله، لا والله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أن الحج جهاد الضعيف، أن الحج جهاد، كما قال جهادكن الحج. وإنك لتعجب من كبر هؤلاء الذين يتكبرون على الحج ويقولون إنا نجاهد والجهاد أفضل من الحج. ما كان المجاهدون إلا حجاجا، وما فرق أبدا مجاهد بين جهاده وبين الحج، وإنما يصدق في هؤلاء قول الله جل جلاله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يصدق في الذين يستكبرون على الحج قول الله جل جلاله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا كان الحج جهاد الضعيف فكيف ستوفق للجهاد الأكبر إن لم تعان على الجهاد الأصغر؟ إنك حين تحج قد خطوت الخطوة التي أتيحت لك، والله المستعان على المزيد، كما كان عبد الله بن المبارك يحج عاما ويجاهد عاما، وكما كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم لا يفرقون بين الحج وغيره. إخواني، الحج فيه التقوى. قال الله جل جلاله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. انظر إلى الحجاج حين يسألون: أنا فعلت كذا، حلال ولا حرام؟ أنا محرم وأنا أخلع ملابسي أمسكت الصابونة، حلال ولا حرام؟ أنا حين كنت سرحانا عضضت أصبعي فمسست أظفري، حلال أم حرام؟ أنا وأنا أسرح شعري سقطت شعرة، حلال أم حرام؟ هذه التقوى التي تتعلمها في مدرسة الحج في يوم عرفة. حين تحرم تتعلم التقوى. ورسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يطمئن أصحابه في الحديث المشهور، إذ جاءه من يقول: يا رسول الله، أنا طفت قبل أن أحلق، أنا حلقت قبل أن أرمي، أنا رميت قبل أن أطوف. ورسول الله يقول: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لماذا كانت هذه حالتهم؟ لأنهم تعلموا التقوى. فيرجع الحاج من حجه وقد ذاق التقوى وعرفها، أن المعاملة مع الله جل جلاله ليست لعبة. ربنا غفور رحيم. احنا كنا في الحج في عز المغفرة والرحمة فتعلمنا التقوى، فترجع فإذا وقعت في ذنب لا تقول ربنا غفور رحيم، وإنما تقول أستغفر الله الغفور الرحيم. ربنا غفور رحيم نستغفره، ربنا غفور رحيم نطمع فيه، ربنا غفور رحيم نتقيه، فإنه قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذا رجع الحاج من عرفة بقي معه رصيد التقوى. أخيرا في خطبتنا هذه، الحج عرفة، هنعرف إيه يوم عرفة؟ سنعرف إن شاء الله مغفرة الله جل جلاله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إنني تعجبت هذه الأيام، وهذه هي الآية التي أعيش معها، في قول الله جل جلاله وهي مناسبة لذكر مكة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سبحان الملك، أليست الذنوب تمنع العبد من فتوح الله؟ نعم، ولكنك حين تعرفه غفورا رحيما تعرف أنه يسوق لك الفتوح ويمنحك الفتح لتشكره فيغفر لك سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله سبحانه غفور يسوق لنا منحة. حين تأتي إلى عرفة، حين ترى الكعبة، حين تصعد إلى عرفة تقول: يا ربي، وعزتك وجلالك آمنت أنني لم أدرك ذلك بما أنا أهله، ولكنك وفقتني لذلك لأنك أهل المغفرة. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الله يريد أن يغفر لك، الله يريد أن يرحمك، الله يريد أن يعفو عنك، الله يريد أن يتوب عليك. سبحان الملك. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فيرجع الحاج من عرفة وقد عرفه عرفه يحب المغفرة. فإذا اقترف العبد ذنبا جار إلى الله جل جلاله وسأله المغفرة. أسأل الله جل جلاله أن ييسر لي ولكم حج بيته. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، يسر لنا حج بيتك، أمن علينا بحج بيتك، وفقنا لحج بيتك، اجعلنا من حجاج بيتك المقبولين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، ووهبت المسيئين منا للمحسنين. اشف مرضانا وكل مريض مسلم، وارحم موتانا وكل ميت مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. واللهم لا تدع لنا مبتلا مسلما إلا فرجت كربته وأذهبت همه، ولا مأسورا إلا أطلقت سراحه وفككت أسره. اللهم عذب من يعذب المسلمين، وارحم من يرحم المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا عن بابك مطرودين، ولا على غيرك متوكلين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.